أحبنا وأحببناه، وألفنا وألفناه، لكن أيامه الآن تسارع بالرحيل كما وصفها الله عز وجل، وصفها بأنها أيام معدودات، وبالفعل تمضي سريعا وكأنها سويعات. فلله الحمد على ما بلغنا منها، وله الشكر على ما وفقنا من عمل صالح فيها، ونسأله تعالى قبول ما فات وانقضى، والتوفيق للازدياد من الصالحات فيما تبقى قبل أن ينفض سوق الرحمة والغفران والعتق من النيران. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا أزف الرحيل واقترب، يجب أن نسأل أنفسنا كيف أصبح لدينا مستوى الإيمان، وما الذي أضفناه لصحائف أعمالنا، من ذلك المغفور له، ومن هو عتيق ربه من النيران، من الموفق الذي أعطى واتقى، ومن ذلك الخائب الذي بخل واستغنى، من منا شمر في هذه الأيام وشد المئدر وأيقظ أهله وصام إيمانا واحتسابا لله رب العالمين، من منا علم قدر ليلة القدر، من صاحب الذكر وتالي الآيات، من الذي أحسن ومن الذي أساء، من الذي أطال الدعاء وبالغ في الرجاء. والله يا رمضان، لا ندري هل سنكمل صيامك هذا العام، وهل سندركك مرة أخرى، أم سيحول بيننا وبينك هادم اللذات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، على خير نبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 75 إلى الآية 92 من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما بخلوا به وتولوا وهم معرضون.

وقدر الله لنا البقاء تكون نهاية رمضان. فسلام عليك يا حبيب النفوس، سلام عليك يا طبيب القلوب، علمتنا الصبر والحلم، علمتنا الإحسان لمن أساء إلينا، علمتنا أن نشعر بجوع الفقراء ومعاناة المساكين وآلام المحرومين، أوقفتنا بين يدي خالقنا في التراويح والتهجد نناجيه ونناديه وندعوه ونرجوه ونشكو له ضعفنا ونستغفره من ذنوبنا وخطايانا. عمرت المساجد بأصوات التالين لكتاب الله، واصطفت فيك الصفوف في الأسحار بين يدي الله، رأينا فيك دموع المصلين القانتين، وسمعنا فيك بكاء الخاشعين المخبتين، وحركت قلوبنا ابتهالات الداعين وأصوات القراء والمنشدين، وهيجت أفئدتنا تضرعات الطالبين. فهل ستعود أيامك أو لا تعود؟ وهل إذا عادت سنكون في الوجود، أم يفرق بيننا وبينك هادم اللذات؟ فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فلا أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي؟ وهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد في 3:13 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ بلال مختار. سبحان الله، والحمد لله، ولا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب اللهم تقبل بل صيامنا وتقبل قيامنا وركوعنا وتقبل سجودنا يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رب جاءت ليالي الخير فالأرجاء جاءت ليالي الخير فالأرجاء نور يشع ورحمة وصفاء وبها من الرحمن وقت مصطفى خير الزمان خير الزمان وليلة غراء جاءت ليالي الخير فالأرجاء نور يشع ورحمة وصفاء وبها من الرحمن خير الزمان خير الزمان وليلة غراء وتجاوزت ألفا شهورا قدرها من دون شك دونه العلياء وتجاوزت ألفا شهورا قدرها من دون شك دونه العلياء وعلى الأنام وعلى الأنام تنزلت من فضلها وعلى الأنام تنزلت من فضلها خير الملائك والسماء وتمر سالمة ويعطى خيرها من قام ليس بصدره شحناء وتمر سالمة ويعطى خيرها من قام ليس بصدره شحناء والله يفتح من خزائن جوده وبه تفك رقاب هل عتقى والله يفتح من خزائن جوده وبه تفك رقاب هل عتقى يعطي من الخيرات كل فضيلة من دون حد جوده المعطاء حتى الأوصاء ينالهم من خيره يحنو عليهم فضله العظماء حتى العصاة ينالهم من خيره يحنو عليهم فضله الوضاء فالله يغفر للعصاة إذا بكوا وذنوبهم بعد البكاء هباء فجهتنا من خيرها بقيامها تلقى عليك فيوضها البيضاء الصلاة والسلام عليك صلى عليك الله يا علم الهدى يا بدرة من في الوجود على المدى بك نالت الآفاق كل فضيلة وتشرفت لما جنابك قد بدا الصلاة والسلام عليك يا كثير الأنوار يا عالي المقدار يا خير من صلى وصام وحج البيت الحرام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، المبتهل الشيخ بلال مختار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركات أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نجتهد في العبادة في هذه الأيام القليلة المتبقية من شهر رمضان، لأن منا في هذا الشهر الكريم من أقبل ومنا من أدبر. نعم، وجد بيننا من أتم ووجد بيننا من قصر، وجد بيننا من أذهبت حسناته سيئاته، ومنا من لم يزل يحمل الأوزار. فيا من قصرت في رمضان لا تقل فات الأوان، فقد بقي من هذا الشهر الكريم أيام مباركات وليال فاضلات وساعات غاليات، بقيت منح إلهية وهبات وعطيات، وأنت تتعامل مع رب رحيم جواد كريم. حتى ولو لم يتبق إلا ليلة واحدة، فما الذي يصرفك عنها؟ فاجتهد في العبادة، فلعل الله تبارك وتعالى يكرمك بليلة القدر، هذه الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد سيدتنا زينب وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وهم في انتظار إقامة الصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب المسجد. الآن يقام للصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر،

ارزقنا اللهم الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل شهر رمضان الكريم شاهدا لنا لا علينا، تقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اجعل مصرنا أمنا أمانا، اجعل وطننا أمنا أمانا، اجعل بلدنا أمنا أمانا، سلما وسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. يا رب. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد عبد البصير، ومبتهلا المبتهل الشيخ بلال مختار. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وحسين جودة، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة زميلي سلامة رشدي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق محمد كمال وخالد عبد الباسط، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات الزميل رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.